بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآن.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا هو الدرس الثاني في كتاب التحفة الثانية شرح المقدمة الآج الرومية. في البداية نأخذ وقتا بسيطا للمراجعة على ما سبق. تكلمنا في لقاء سابق عن مقدمة في علم النحو، ثم بعد ذلك تكلمنا عن تعريف الكلام في علم النحو. تكلمنا في المقدمة عن 6 أشياء: الأول تعريف النحو، موضوع علم النحو، ثمرته، نسبته، وضع علم النحو، حكم الشارع فيه. وقلنا النحو لغة معناه الجهة، النحو في اللغة معناه الجهة. تقول ذهبت نحو فلان أي تجاه فلان، أو صليت نحو الكعبة أي تجاه الكعبة. وأيضا معنى نحو في اللغة، وأيضا معنى النحو في اللغة الشبه والمثل. تقول محمد نحو علي أي شبه علي. طيب، معنى النحو في اصطلاح النحاة هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. هذا هو بالنسبة لتعريف علم النحو كما ذكرنا سابقا. الأمر الثاني، ما موضوع علم النحو؟ قلنا موضوع علم النحو هو الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة، يعني من جهة البحث في أواخرها من ناحية الإعراب والبناء. طيب، ما الثمرة؟ أنا أدرس علم النحو، لماذا أدرس علم النحو؟ أدرس علم النحو حتى أصون، يعني أحفظ لساني عن الخطأ في الكلام العربي. والفائدة الثانية وهي أهم من ذلك، وهي حتى أستطيع أن أفهم القرآن الكريم والسنة النبوية فهما صحيحا، فهما صحيحا. طيب، ما نسبة هذا العلم؟ إلى ماذا ينتسب هذا العلم من علوم اللغة العربية؟ علم النحو من علوم اللغة العربية. طيب، من الذي وضع هذا العلم؟ المشهور في ذلك أن الذي وضع، أول من وضع قواعد النحو هو أبو الأسود الدؤلي، وهذا الرجل كلفه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بوضع قواعد علم النحو. طيب، ما حكم تعلم علم النحو؟ الإجابة، تعلم علم النحو فرض كفاية، بمعنى إذا فعله البعض سقطت المطالبة عن الباقي. وقد يكون تعلم علم النحو فرض عين، وهذا في حق من يتأهل للبحث في أمور الدين، ومن يتأهل للفتية أو للاجتهاد أو ما إلى ذلك من التخصصات الشرعية التي يطلب فيها أن يكون هذا المتخصص عالما باللغة، فلا بد أن يطلب علم النحو. طيب، كانت هذه المقدمات التي قدم بها الشيخ في أول كتابه. بعد ذلك تكلمنا عن تعريف الكلام، وقلنا يا أحباب إن الكلام في اللغة هو عبارة عما تحصل بسببه فائدة، سواء أكان لفظا أم لم يكن، يعني سواء كانت هذه الفائدة عن طريق اللفظ مثل بس نقول لك جاء محمد هذا كلام، أو أكتب لك جاء محمد على ورقة فهذا كلام أيضا في عرف اللغة وليس في عرف النحو. تمام. أما تعريف الكلام بالنسبة للنحاة فكما ذكر المصنف قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وتعرضنا لشرح هذا التعريف وقلنا اللفظ يعني ما يلفظ، يعني ما يتكلم به، هذا هو اللفظ. لفظ يعني كلمة تخرج من الفم، هذه الكلمة تشتمل على حروف، هذه الحروف من اللغة العربية، هذا معنى كلمة اللفظ، كلمة تشتمل على حروف. طيب مثل محمد، أحمد، جاء، في، إلى، عن، ماذا، كل هذا يسمى لفظ. لفظ يعني منطوق. تمام. المركب، القيد الآخر في التعريف أن يكون هذا اللفظ مركبا مع لفظ آخر، يعني أن يكون الكلام مكونا من كلمتين أو أكثر. مثلا نقول جاء محمد، جاء لفظ ومحمد لفظ، وكلاهما لفظ، وهذه الجملة مكونة من كلمتين جاء ومحمد، وهذا معنى تام، معنى تام. طيب القيد الثالث المفيد. المفيد يعني قل كما قلنا سابقا أنه يشترط أن يكون لهذا المعنى، لهذا الكلام، أن يكون لهذا الكلام معنى مفيد، أن يكون لهذا الكلام معنى مفيدا. فمثلا لو قلنا إن جاء محمد وسكتنا، إن جاء محمد فقط وسكتنا، هذا لا يسمى كلاما عند النحويين لأنه لم يفد السامع معنى تاما. فكلمة المفيد يعني يفيد معنى يحسن السكوت عليه. فقولك إن جاء محمد رغم أن هذه الجملة مكونة من أكثر من كلمتين، ثلاث كلمات، ولكن لم تفد معنى تاما، فهذا لا يسمى كلاما عند النحويين، لا بد أن يفيد معنى. وقد يكون هناك كلمة واحدة تفيد معنى، وهذا مثلا يقع في مترتبا على كلام سابق، يعني مثلا إذا قال لك شخص من هذا فأجبت بقولك محمد فقط، فكلمة محمد هنا تعد كلاما ومفيدا وتاما. لماذا؟ لأن التقدير هذا محمد. تمام. فقد تكون كلمة واحدة تفيد معنى تاما، ولكن هذا غالبا ينبني على كلام سابق أو يفهم من كلام سابق. مثلا أقول لك هل ذاكرت الدرس؟ تقول نعم فقط، فكلمة نعم هنا تدل على جملة تامة، والتقدير نعم ذاكرت الدرس. إذن عندما تأتي كلمة تفيد معنى تاما فلا بد أن يكون في الكلام محذوف. هذا المحذوف يعرف ويفهم من السياق السابق. تمام. طيب القيد الرابع في التعريف كلمة بالوضع. وقلنا باختصار كلمة بالوضع يعني أن تكون هذه الكلمات المستخدمة في الجملة من الكلمات التي استخدمها العرب في الدلالة على هذه المعاني. ومثلنا بمثال كما هو مذكور في الكتاب حضر محمد، فقلنا كلمة حضر هذه الكلمة الثلاثية الأحرف، هذه الكلمة الثلاثية الأحرف يستخدمها العرب بمعنى المجيء، حضر أي جاء، ومحمد هذه الكلمة يستخدمها العرب اسما لمسمى، اسما لمسمى. فعندما تقول حضر محمد يفهم السامع أن محمدا قد جاء، تمام؟ لا يفهم أنه قد ذهب، إنما يفهم أنه قد جاء. فإذا الكلمتان حضر ومحمد مستخدمتان عند العرب بمعنى الحضور الأولى، والثانية علم على شخص اسمه محمد، فحينئذ تكون الكلمة مستعملة في الوضع العربي. لهذا كان مراجعة لما سبق. إذا تعريف الكلام على الجملة هو الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، لفظ يعني صوت مشتمل على حروف، مركب تركب ما تركب من كلمتين فأكثر، مفيد يعني يعطي فائدة يحسن السكوت عليها، بالوضع يعني أن تكون الكلمات مستعملة في اللغة العربية لدلائل المعاني. هذا ما تقدم. طبعا بعد كل درس في الكتاب، كتاب التحفة، يوجد أسئلة على كل درس. المطلوب من كل إخواننا الأحباء أن يجيبوا على هذه الأسئلة بعد مذاكرة الدرس، يجيبوا على هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى. اليوم نتكلم عن درس جديد وهو أنواع الكلام. أنواع الكلام يعني أود من كل واحد منكم أن يكون بجواره ورقة وقلم ويكتب هذه الأسماء التي أتكلم عنها الآن. في البداية قبل أن نكتب هذه الأسماء نقول أن أنواع الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. يعني أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. طيب، كما قلنا نكتب بعض الأسماء مثل كتاب، قلم، خليل، ورقة، أسد، ذئب، ليمونة، برتقالة، هؤلاء، أنتم. الأسماء مرة أخرى: كتاب، قلم، خليل، ورقة، أسد، ذئب، ليمونة، برتقالة، هؤلاء، أنتم. طيب، لو تأملنا في الكلمة الأولى، كلمة كتاب، كلمة كتاب، عندما تسمع كلمة كتاب ماذا تفهم؟ لا شك أنك تتخيل شكل الكتاب، هذا الكتاب الذي بين دفتيه عدد من الورق، وكل ورقة مكتوب فيها عدد من الأسطر، كل سطر يحتوي على عدد من الكلمات. فهذا هو التخيل الذي يحضرك حينما أو عندما تسمع كلمة كتاب. طيب، كلمة قلم ماذا على ماذا تدل؟ عندما تسمع كلمة قلم أيضا تتخيل شكل القلم أيا كان هذا القلم، يعني شكل القلم الذي يكتب به. جيد. طيب، كلمة خليل هذا اسم شخص، تتخيل شخص ذكر اسمه خليل، تمام؟ طيب، كلمة ورقة تتخيل أيضا شكل الورقة، شكل الورقة التي يكتب عليها. طيب، أسد كلمة أسد، حينما تسمع كلمة أسد ماذا تفهم أو ماذا تتخيل؟ لا شك أنك تتخيل شكل هذا الحيوان المفترس، الأسد ملك الغابة. طيب عندما تسمع كلمة ذئب، ذئب ماذا تفهم وماذا تتخيل؟ تتخيل شكل هذا الحيوان الشرس، الذئب. طيب حينما تسمع كلمة ليمونة، ليمونة ماذا تفهم وماذا تتخيل؟ لا شك أنك تتخيل شكل الليمونة، ويعني ومن خلال الشكل تعرف مثلا أن هذه الليمونة لها رائحة ولها لون معين ورائحة معينة وهكذا. طيب حينما تسمع كلمة برتقالة ماذا تفهم؟ تتخيل أيضا شكل هذه الثمرة من الفاكهة البرتقالة الصفراء اللون، قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة. طيب حينما تسمع كلمة هؤلاء ماذا تفهم؟ هؤلاء أفهم أو أتخيل أن هذه الكلمة تدل على جمع من الناس، هؤلاء قد يكونون رجالا وقد يكون نساء. طيب أنتم، عندما تسمع كلمة أنتم لا شك أنك تفهم منها أنها كلمة تدل على المخاطبة لجمع الذكور أنتم. إذن نستنتج من كل هذه الكلمات التي قلناها أن هذه الكلمات أسماء لأشياء أيا كانت هذه الأشياء، سواء كانت هذه الأشياء عاقلة أم غير عاقلة. تمام؟ فكلمة مثلا كتاب تدل على جماد يعني لا يعقل، وهكذا كلمة قلم. كلمة خليل تدل على شخص إنسان وهو يعقل. طيب كلمة أسد تدل على حيوان لا يعقل، كلمة برتقالة تدل على فاكهة لا تعقل أيضا. إذن هذه الكلمات هي أسماء تدل على أشياء. إذن كلمة اسم في اللغة، ماذا نستنتج؟ ماذا يكون تعريف كلمة اسم في اللغة من هذه الأمثلة؟ الآن يبدو أن التعريف قريب، يبدو أن التعريف قريب من أذهانكم. كلمة اسم في اللغة ما دل على مسمى، ما دل على مسمى أيا كان هذا المسمى، كان يعقل أو لا يعقل. تمام؟ أيا كان هذا المسمى، ما دل على مسمى يعني كلمة نستخدمها للدلالة على شيء. فالاسم في اللغة معناه ما دل على مسمى، هذا بالنسبة للغة. طيب بالنسبة لتعريف الاسم، الاسم في النحو عند علماء النحو يقول أهل النحو في تعريف الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها. وقبل أن أكمل التعريف أسأل سؤال، عندما أقول لك مثلا كتاب، هل تستفيد من هذه الكلمة أي شيء يعبر عن الزمن؟ يعني كلمة كتاب هل فيها دلالة على الزمن؟ الإجابة لا. طيب كلمة أسد هل فيها دلالة على الزمن؟ الإجابة لا. كلمة برتقالة هل فيها دلالة على الزمن؟ الإجابة أيضا لا. إذن كل الأسماء لا تدل على الزمن، إذن هي تدل على معنى فقط ولا تدل على زمان. وهذا هو تعريف الاسم عند النحاة. تعريف الاسم عند النحاة كلمة دلت أو تدل على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، هذا هو تعريف الاسم. كلمة تدل على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، يعني مثلا كلمة محمد، هذه الكلمة تدل على وجود شخص اسمه محمد، وهذه الكلمة لا تدل أبدا على الزمان. إذن الاسم في اللغة ما دل على مسمى، وفي الاصطلاح كلمة تدل على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. طيب هذا هو القسم الأول من أقسام الكلام، الاسم. القسم الثاني الفعل. طيب لو كتبنا هذه الأمثلة، سافر محمد، جاء علي، يسافر محمد، يجيء علي، سافر يا محمد، جئ يا علي، سافر محمد، جاء علي، يسافر محمد، يجيء علي، سافر يا محمد، جئ يا علي. المثال الأول، سافر محمد وجاء علي. كلمة سافر ماذا تفهم منها؟ تفهم من هذه الكلمة حصول السفر، يعني حدوث السفر، يعني وقوع السفر، يعني أن هناك شخصا ما قد سافر، يعني انتقل من مكان إلى مكان، هذا معنى السفر. طيب هل هذا السفر وقع في الماضي أم الآن أم في المستقبل؟ الإجابة السفر وقع في الماضي، لأن الكلمة سافر تدل على وقوع السفر في الماضي، وقوع السفر في الزمان الماضي. طيب المثال، جاء علي، جاء علي. كلمة جاء ماذا تفهم منها؟ لا شك أنك تفهم منها أن الحضور أو المجيء قد وقع. هذا المجيء وقع بالفعل أم سيقع أم يقع الآن؟ الإجابة أيضا وقع بالفعل، أي وقع في زمان سابق. طيب هذا هو المثال الأول، كلمة سافر وكلمة جاء. المثال الثاني، يسافر محمد، يجيء علي. كلمة يسافر كلمة تدل على حدوث السفر أيضا. طيب ماذا تختلف أو في ماذا تختلف عن سافر؟ نعم، يسافر يعني الآن أو في المستقبل، تمام. طيب كلمة يجيء في ماذا تختلف عن جاء؟ جاء علي، يجيء علي. نعم، الإجابة أن المثال الثاني يجيء يعني الآن، يجيء علي يعني الآن. طيب المثال الثالث، سافر يا محمد، جئ يا علي. ماذا نفهم من كلمة سافر؟ كلمة سافر هي فعل أيضا تدل على حدوث السفر، ولكن هل السفر وقع في الزمان الماضي أم في الزمان الحاضر أم سيقع بعد زمان التكلم؟ نحن نقول سافر يا محمد، نطلب من محمد أن يقوم بالسفر، ولكن لا يتم هذا إلا بعد زمان التكلم، إذن سيقع في المستقبل. إذن الآن نطلب من محمد أن يسافر، لا يتأتى هذا الفعل أو لا يستطيع محمد أن يفعل هذا إلا بعد أن يسمع الكلام منا. إذن حدوث هذا الفعل لا يتم إلا بعد زمان التكلم. طيب المثال الآخر، جئ يا علي. كلمة جئ ماذا تفهم منها؟ تفهم منها أننا نطلب من علي أن يأتي إلينا، أن يأتي إلينا، تمام؟ هل يأتي الآن أم بعد زمان التكلم؟ يأتي بعد زمان التكلم. إذن يا إخوتا، من هذه الأمثلة الثلاثة تبين لنا أن الفعل كلمة تدل على حدث، كلمة تدل على حدث، سافر تدل على حصول السفر، طيب يسافر تدل على حصول السفر، سافر تدل على حدوث السفر، ولكن سافر تدل على حدوث السفر في أي زمان؟ زمان الماضي، لذلك نسمي الفعل فعل ماضي. طيب يسافر تدل على حدوث السفر في أي زمان؟ في أي زمان؟ في الزمان الحاضر أو المستقبل، نسمي هذا مضارع. طيب سافر هذا فعل يدل على حدوث السفر بعد زمان التكلم، أو يطلب به حصول السفر بعد زمان التكلم، لذلك نسمي هذا الفعل هو الفعل الأمر. إذن كلمة فعل معناها في اللغة تدل على الحدث، فعل يدل على الحدث، يعني كتب مثلا يدل على الكتابة، قرأ مثلا يدل على القراءة، مشى يدل على المشي، سمع يدل على السمع أو الاستماع أو السماع. كلمة شرب تدل على الشرب، كلمة آكل تدل على الأكل، وهكذا. إذن الفعل في اللغة معناه الحدث، وقوع شيء، الحدث. وفي اصطلاح النحاة كلمة تدل على معنى في نفسها مقترنة بالزمان، مقترنة بالزمان. تعريف الفعل لغة الحدث، واصطلاحا كلمة تدل على معنى في نفسها مقترنة بالزمان. أنواع الفعل كما قلنا ثلاثة، فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر. الفعل الماضي يدل على وقوع الحدث في الزمان الماضي، والفعل المضارع يدل على وقوع الحدث في الزمان الحالي أو المستقبل. فعل الأمر ما يطلب به حصول الحدث في بعد زمان التكلم. إذن قلنا أقسام الكلام ثلاثة، اسم وفعل وحرف. تكلمنا عن الاسم وتكلمنا عن الفعل، بقي لنا أن نتكلم عن الحرف. الحرف هذا معناه، يعني قبل أن نتعرض للحرف ينبغي أن نأخذ معلومة بسيطة، هو أن الحروف تنقسم إلى قسمين، الحروف تنقسم إلى قسمين، حروف مباني وحروف معاني. الحروف تنقسم إلى قسمين: حروف مباني وحروف معاني. حروف مباني مقصود بها حروف الهجاء، يعني ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال، هذه حروف ماذا؟ حروف مباني، يعني ينبني أو تنبني منها الكلمات العربية، تتكون منها الكلمات العربية. طيب، القسم الثاني للحروف حروف معاني، يعني حروف تدل على معنى، مثل حروف الجر لها معاني، حروف القسم لها معاني، حروف النصب لها معاني، حروف الشرط لها معاني، وهكذا. إذن كلمة حرف تنقسم إلى قسمين: حروف مباني وحروف معاني. القسم الأول لا يهمنا في علم النحو، يعني لا ننشغل به. القسم الثاني وهو حروف المعاني هو الذي نتكلم عنه في علم النحو. إذن الحروف قلنا تنقسم إلى قسمين: مباني ومعاني. حروف المباني لا نهتم بها في علم النحو، وإنما نتكلم عن حروف المعاني. معنى حرف في اللغة يعني طرف بتحريك الراء، طرف طار فاء طرف، يعني ناحية. تقول مثلا طرف الطاولة، يعني على حافة الطاولة. طرف الكتاب يعني أوله، طرف يعني أول كتاب من هنا أو أوله من الناحية الأخرى، هذا يسمى طرف. طيب، بالنسبة لعلم النحو، الحرف اصطلاحا ما دل على معنى في غيره. يعني ما معنى هذا التعريف؟ يعني مثلا كلمة في، كلمة في، عندما تسمع كلمة في مثلا ماذا تفهم منها؟ لا تفهم شيئا. في ماذا؟ هل تفهم من هذا شيء؟ لا تفهم من هذا شيئا. طيب، حينما أقول لك محمد في البيت، ماذا فهمت من كلمة في؟ نعم، فهمت أن محمد موجود داخل البيت. إذن هذه الكلمة يعني في حرف دلت على معنى، ولكن هذا المعنى الذي هو الظرفية لم يتضح إلا بدخول الكلمة على كلمة أخرى. فعندما دخلت كلمة في على البيت دلت على هذا المعنى. عندما أقول لك مثلا كلمة على، هذه الكلمة عندما تسمعها ماذا تفهم؟ لا شك أنك لا تفهم شيئا، صحيح؟ صحيح. طيب، حينما أقول لك الكتاب على الطاولة أو الكتاب على المقعد، ماذا تفهم؟ تفهم أن الكتاب فوق المقعد. إذن كلمة على وحدها منفردة لا تفيد معنى، وإنما تفيد المعنى المقصود منها إذا انضمت إلى أخرى. فهذا هو تعريف الحرف في اللغة العربية. تعريف الحرف لغة يعني الطرف، واصطلاحا كلمة تدل على معنى في غيرها، كلمة تدل على معنى في غيرها. طبعا بالنسبة للحروف في اللغة العربية توجد حروف كثيرة، مثل مثلا حروف الجر، مثل مثلا حروف النصب، يعني مثلا من، إلى، عن، على، حروف استثناء، إلا، حروف استدراك، لكن، إن، وأن، ليت، لعل، كأن، قد مثلا حرف تحقيق، سوف حرف تسويف، حتى حرف نصب، لم حرف جذب، وهكذا. يعني حروف كثيرة في اللغة لها معاني مختلفة. تمام. إذن الخلاصة من الدرس أن أنواع الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الاسم في اللغة ما دل على مسمى، واصطلاحا كلمة تدل على معنى في نفسها ولم تقترن بالزمان، مثل كتاب، محمد، أحمد، أسد، ذئب، برتقالة، ليمونة، وهكذا. طيب، الفعل لغة الحدث، الفعل في اللغة معناه الحدث، واصطلاحا كلمة تدل على معنى في نفسها مقترنة بالزمان. هذه الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر. الفعل الماضي كلمة أو ما دل على حدث وقع في الزمان قبل التكلم أو في الزمان الماضي، مثل أخذ، أكل، شرب. طيب، فعل المضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، مثل يكتب، يفهم، يخرج، يسمع. الفعل الأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم. الحرف معناه في اللغة الطرف، وفي اصطلاح النحاة كلمة تدل على معنى في غيرها. أمثلة: حروف الجر، من، إلى، في، عن، على. حروف النصب، إن وأن. حروف الاستثناء، إلا، إلى آخره. إذن أنواع الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. والفعل ينقسم إلى ثلاث أقسام: ماض ومضارع وأمر. ها، ماض ومضارع وأمر، هذا هو الذي نريد أن نوصله إليكم أو نشرحه لكم من خلال هذا الدرس، أنواع الكلام. كان معكم أبو محمد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.